بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة لقمان: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. سبق في الآيات السابقات ذكر جملة من وصايا ومواعظ لقمان لابنه، و من أجل ذلك ابن كثير رحمه الله بعد أن انتهى من تفسير الآيات عقد عنوانا لبعض المواضيع، فعقد عنوانا بقوله: فصل في الخمور والتواضع، ثم قال: باب ما جاء في الشهرة، ثم قال: فصل في حسن الخلق، ثم قال: فصل في ذم الكبر، ثم قال: فصل في الاحتيال. أفرد كل عنوان ببعض الأحاديث وبعض الآثار، وبدأها بقوله: فصل في الخمول والتواضع، ثم قال: وذلك متعلق بوصية لقمان عليه السلام لابنه وقد جمع في ذلك الحافظ أبو بكر ابن أبي الدنيا كتابا مفردا نحن نذكر منه مقاصده. ثم ذكر بعض الأحاديث وبعض الآثار، ولكن كثير منها ضعيف، لكن عذر ابن كثير أنه نقل ما عند ابن أبي الدنيا، ولكن قد ثبتت الأحاديث في غير كتب ابن أبي الدنيا، ثبت ذلك في أحاديث صحيحة، ومن أجمع الكتب في ذلك الترغيب والترهيب للمنذري. ونحن لا نتعرض لذكر شيء من هذه من النصوص في هذا الموطن، لأن هناك مواطن أخص وأليق بها، وبعضها قد مر معنا فيما ذكره الحافظ ابن كثير. نعود إلى تفسير الآية، يقول جل وعلا: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. قيل ألم تروا، هنا المراد به كفار قريش خاصة، وقيل بل المراد العموم وهو الصواب، فهو لجميع الناس. فالله جل وعلا يقررهم، ولهذا قال ابن عاشور: الاستفهام هنا استفهام تقرير أو استفهام إنكار. والرؤيا هنا قال بعضهم إنها رؤيا بصرية، لأن ما في السماوات وما في الأرض يرى ويشاهد بالبصر، وقال بعضهم بل علمية، لأن هناك أشياء إنما تعلم علما ولا ترى بالعين. وما لا الشيخ السعدي رحمه الله إلى أنها تشمل الأمرين ظاهر كلامه، قال: ألم تروا تشاهدوا وتبصروا بأبصاركم وقلوبكم. وهذا هو الأظهر والله أعلم. ألم تروا، الرؤية هنا شيء منها رؤية بصرية، وهي ما يراه الإنسان ويبصره من الجبال والأشجار والأحجار وغيرها مما هو مشاهد معروف، والشمس والقمر والنجوم والسحاب، وكذلك البحار والفلك وغير ذلك، هذا كله مشاهد مبصر بالعيون. لكن أيضا سخر الله لنا ما في السماوات، سخر الملائكة تقوم على ابن آدم على بني آدم، تحفظهم وتكلأهم وتحصي عليهم، وهذا مما لا يرى بالعين لكنه يعلم. فالأظهر الله أعلم أن الرؤية هنا شاملة للرؤية البصرية والرؤية العلمية القلبية. يقول جل وعلا: ألم تروا أن الله سخر لكم. قال الزجاج: معنى تسخيرها للآدميين الانتفاع بها. وقال الشوكاني محررا معنى الآية بناء على قول الزجاج، قال الشوكاني: فالمراد بالتسخير جعل المسخر بحيث ينتفع به المسخر له، وإن كان سواء كان منقادا له وداخلا تحت تصرفه أم لا. إذا سخر الله لنا ذللها أو جعلها منفعة لنا، سخرها جعلها نافعة لنا. ما في السماوات، قال الطبري، من شمس وقمر ونجوم وسحاب، وما في الأرض، قال الطبري، من دابة وشجر وماء وبحر وفلك وغير ذلك من المنافع. وهذا على سبيل المثال، وإلا كل ما في السماوات وكل ما في الأرض هو مسخر لبني آدم، ما ذكره ابن جرير وما لم يذكره. قال جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أسبغها أي أكملها وأتمها، يقال سبغت النعمة إذا تمت وكملت، وهذا قول أكثر المفسرين. وقال ابن عاشور أن إسباغ النعم إكثارها، وأسبغ يعني أكثرها، وكل هذه المعاني حق أو كلا المعنيين. فالله أسبغ علينا نعمه، أكملها وأتمها وكثرها، نعم لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأسبغ عليكم نعمة هكذا قرأ الجمهور، وقرأ نعمه هكذا قرأ نافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم وأبو جعفر، نعمه جمع نعمة مضافا إلى الله جل وعلا، نعمة الله. وإن تعدوا نعمه أي نعم الله مضافة إلى الله. وقرأ الباقون نعمة بصيغة المفرد، وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. وعلى كل حال المعنى لا يختلف كثيرا، لأنه سواء قلنا بأنها عامة أو أنها جمع أو مفرد، حتى لو كان مفردا فإنه يدل على اسم الجنس، فنعمة هنا تشمل جميع النعم كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهو اسم جنس يشمل جميع النعم. فالحاصل أن الله يقررهم ويبين لهم جل وعلا ما يدل على قدرته وعلى استحقاقه أن يعبد. فهو الذي سخر ما في السماوات وسخر ما في الأرض كلها لبني آدم لينتفعوا بها ويتعظوا بها، وأسبغ وأتم وأكمل وكثر النعم عليهم ظاهرة وباطنة. جاء عن ابن عباس أنه قال: ظاهرة هي لا إله إلا الله، وباطنة الاعتقاد هو اعتقادها. قال ابن عباس: النعمة الظاهرة هي الإسلام وحسن الخلق، والنعمة الباطنة هي ما يستر من العيوب والذنوب والحدود. وقال أيضا ابن عباس ومجاهد: النعمة لا إله إلا الله ظاهرة على اللسان وباطنة في القلب. وقال السعدي: نعمه الظاهرة والباطنة التي نعلم بها والتي تخفى علينا، نعم الدنيا ونعم الدين وحصول المنافع ودفع المضار. ونحوه قال ابن عاشور: الظاهرة الواضحة والباطنة الخفية، وما لا يعلم إلا بدليل أو لا يعلم أصلا. وهذا هو الأظهر. يعني الأظهر أن تحمل النعم هنا على جميع النعم الظاهرة التي ترى بالعين وتدرك بالحس، والنعم الباطنة هي الخفية، فيشمل ما ذكره ابن عباس وما ذكره مجاهد وغيره. فالله أسبغ علينا النعم، نعم ظاهرة واضحة بينة، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة المال، نعمة الغنى، نعمة الذرية، نعمة استقامة البدن، نعمة القلب، نعمة العقل، وهناك نعم خفية أيضا مثل الاعتقادات الصحيحة في القلب، اعتقاد الإيمان والخوف من الله والرجاء له والحب له وحسن الظن به إلى غير ذلك. فالحاصل أنها تشمل النعم، جميع النعم الظاهرة وجميع النعم الباطنة. فمن أسبغ علينا هذه النعم هو المستحق أن يعبد وأن يفرد بالعبادة وأن يخص بالعبادة، لأنه المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. من هنا للتبعيض من بعض الناس، والمراد بهم كفار قريش ومن كان على هديهم وطريقتهم. من يجادل في الله أي يخاصم، يخاصم في الله أي في توحيده، كما قال ابن جرير، كما قال ابن كثير، قال أي في توحيده وإرسال الرسل في الله، أي في الله في توحيد الله وإفراده بالعبادة وفي إرساله للرسل لأنهم لم يصدقوهم، بغير علم ولا هدى. يجادلون بغير علم، قال ابن كثير، بغير علم ولا مستند من حجة صحيحة ولا كتاب مأثور صحيح. وقال غيره بغير علم، أو قال الشوكاني بغير علم من عقل أو نقل ولا هدى، قال ولا هدى يهتدى به إلى الصواب ولا كتاب منير، أي ما عندهم حجة من كتاب منير، كتاب أنزله الله منير مضيء ينير الحق ويبينه. إذن هؤلاء يجادلون ويخاصمون في توحيد الله وإفراده بالعبادة واختصاصه بها دون غيره، ولكن هم يجادلون بغير علم، ما عندهم علم ولا دليل من كتاب ولا سنة، وليسوا على هدى ولا على طريق مستقيم يهدي إلى الصواب ولا كتاب منير يأخذون ذلك من كتاب أنزله الله ينير الحق ويبينه، وهذا دليل على كمال ضلالهم. ثم قال جل وعلا: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وإذا قيل لهم، القائلون لهم، القائل لهم النبي وأتباعه المؤمنون، إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله وهو القرآن والحق الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا بل نتبع آباءنا، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، لا، ما يقبلون اتباع الحق واتباع النور واتباع ما أنزله الله. وهذا دليل على أنهم مكابرون متعصبون، لا يريدون الحق وإنما يريدون اتباع دين آبائهم والبقاء عليه. قال جل وعلا: قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. قال الله عز وجل: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. والاستفهام هنا تعجبي كما قال ابن عاشور، يعني أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، لأن آباءهم الذين اتبعوهم على ما وجدوهم عليه إنما فعلوا ما فعلوا بتشويل الشيطان، فهو الذي أمرهم بالشرك وبالكفر فأطاعوا الشيطان وعبدوا الأصنام من دون الله. فهذا استفهام تعجبي، أتطيعون آباءكم أو تقولون إنا على ما كان عليه آباؤنا؟ أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. الشيطان يدعو آباءهم ويدعو الأبناء المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، يدعوهم إلى عذاب السعير وهو عذاب النار. المستعرة شديدة الاستعار والاضطراب، لأنه يدعوهم إلى الشرك وإلى عبادة غير الله جل وعلا، عبادة الأصنام والأوثان. فهذا استفهام تعجب من حالهم، يصرون إلا أن يتبعوا آباءهم وما وجدوهم عليه. وآباؤهم إنما يتبعون الشيطان فيما دعاهم إليه من الشرك، وأيضا يدعوهم إلى عذاب النار، فمن مات مشركا فإلى النار وبئس المصير. ثم قال جل وعلا: ومن يسلم وجهه إلى الله، بعد أن ذكر حال المشركين وإصرارهم على ما وجدوا عليه آباءهم، أردف ذلك ببيان حال من وحد الله وأفرده بالعبادة، فقال: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن عمن أسلم وجهه لله، أي أخلص له العمل وانقاد لأوامره واتبع شرعه، ولهذا قال وهو محسن، أي في عمله باتباع ما به أمر وترك ما عنه زجر. ففسر أسلم هنا بمعنى أخلص، وقال بعض المفسرين: ومن يسلم أي يخضع، أي يخضع له وينقاد له، والمعنى يعني متقربان. فهذا دليل على شرط الإخلاص، وقوله هو محسن هذا دليل على شرط الاتباع، وهما شرطا قبول العمل، فإن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص فيه لله جل وعلا، والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث يكون مشروعا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيما أنزل عليه من القرآن أو شرعه هو صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد من هذين الشرطين حتى يكون العمل صحيحا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. ومن يسلم وجهه إلى الله أن يخلص ويخضع ويذل لله سبحانه وتعالى، وهو محسن للعمل متبع فيه، لا يبتدع عملا من قبل نفسه، وإنما محسن متبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استمسك بالعروة الوثقى. بالعروة الوثقى أي العروة المحكمة، والأصل أنها عروة الحبل الشديدة، العروة التي تدلى فيتمسك بها، والوثقى أي الشديدة المحكمة. والمراد بها في الآية قيل هي لا إله إلا الله، وقال مجاهد هو الإسلام، وقيل هو القرآن، وقال الطبري فقد تمسك بالطرف الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه لمن تمسك به. وهذا مثل، يعني مثلا ضربه الله. وقال السعدي المراد بالعروة الوثقى الدين القويم الذي ثبتت قواعده ورسخت أركانه، وهذه الأقوال كلها حق ومترادفة. فالمراد بالعروة الوثقى التوحيد، لا إله إلا الله، وهو التمسك بالقرآن كما قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، التوحيد الإسلام وعدم الشرك، ولا إله الله هي كلمة التوحيد، فقد استمسك بالعروة الوثقى، استمسك تمسك واعتصم بالعروة التي لا تنفصم. قال ابن كثير: فقد استمسك بالعروة الوثقى أي فقد أخذ موثقا من الله متينا ألا يعذبه. ثم قال: وإلى الله عاقبة الأمور. وإلى الله عاقبة الأمور أي مرجعها ومآلها ومصيرها إليه. قال الطبري: إلى الله مرجع عاقبة كل أمر خيره وشره، وهو السائل أهله عنه ومجازيهم عليه. فإليه عاقبة الأمور ومآلها ومرجعها. ثم قال جل وعلا: ومن كفر فلا يحزنك كفره. وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: من كفر يا نبينا فلا يحزنك كفره، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا. إلينا مرجعهم ومآلهم، يرجعون إلينا ويصيرون إلينا ويقفون بين أيدينا حفاة عراة غرلا مرتهنين بأعمالهم، فننبئهم عند ذلك ونخبرهم بما عملوا ونجازيهم عليه جزاء أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إن الله عليم بذات الصدور جل وعلا، قد أحاط بما في صدورهم وما يخفونه. قال الطبري: عليم بما تكنه صدورهم من الكفر بالله وإيثار طاعة الشيطان. وهذا بيان لتمام إحاطته بأعمالهم، وأيضا أنه سيجازيهم عليه حين يرجعون إليه. ثم قال سبحانه وتعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. قال الطبري: أي نمهلهم في هذه الدنيا مهلا قليلا يتمتعون فيها. وقال القرطبي: أي نبقيهم في الدنيا مدة قليلة يتمتعون بها. وقال ابن كثير: نمتعهم قليلا أي في الدنيا، ثم نضطرهم أي نلجئهم، نلجئهم ونسوقهم إلى عذاب غليظ أي شديد فظيع صعب شاق على النفوس، كما قال تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ثم قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء المشركين به: إنهم يعرفون أن الله خالق السماوات والأرض، يعرفون أن الله خالق السماوات والأرض وحده لا شريك له، ومع هذا يعبدون معه شركاء، يعترفون أنها خلق له وملك له. ولهذا قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله، أي إذ قامت عليكم الحجة باعترافكم، بل أكثرهم لا يعلمون. فالمشركون يقرون بتوحيد الربوبية، ولهذا إذا قيل لهم من خلق السماوات والأرض، فمباشرة يقولون الله، يقرون بذلك وهو توحيد الربوبية، لكن لا يقرون بتوحيد الألوهية. وكان مقتضى العدل والإنصاف والعقل السليم أن الخالق لهذه الأشياء أو الخالق للسماء والأرض هو المستحق أن يعبد، لأن القدير الذي خلق السماوات وخلق الأرض دليل على أنه هو الرب الذي يجب أن يعبد ويخص بالعبادة لكمال غناه وكمال قدرته وخلقه جل وعلا. وهذا كثير في القرآن، أن الله جل وعلا يقرر الكفار بتوحيد الربوبية، يعني يقررهم بتوحيد الربوبية وهم يقرون به، أو يذكر توحيد الربوبية ويذكرهم به لتقريرهم بتوحيد الألوهية، ليقروا بتوحيد العبادة وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله، قل يا نبينا الحمد لله، أنهم اعترفوا وأقروا، وهذا الاعتراف يكفي في إقامة الحجة عليهم، وأن الفاعل لذلك هو الذي يجب أن يعبد ويخص دون من سواه. ثم قال: بل أكثرهم لا يعلمون، بل أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون العلم النافع، وإلا هم ما علموا أن الله هو المستحق للعبادة يعلمون ذلك، لكن أكثرهم لا يعلمون العلم النافع الذي يترتب عليها الأخذ بمقتضاه فيعلمون أن الله هو الخالق لهذه الأشياء وهو المستحق للعبادة، لكنهم لا يعلمون هذا العلم. والمراد به العلم النافع الذي تكون به نجاتهم. ثم قال جل وعلا: لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. لله ما في السماوات وما في الأرض، قال ابن كثير أي هو خلقه وملكه، والمراد به كما قال ابن كثير وزيادة، فنقول لله ما في السماوات وما في الأرض، فلله ما في السماوات خلقا وملكا وتدبيرا وتصريفا، كل ما في السماوات لله، فهو الذي خلقها وأوجدها، وهو المالك لها المتصرف، وهو المتصرف فيها، ومن كان كذلك هو الواجب أن يخص بالعبادة وأن يفرد بالعبادة. لهذا وصف نفسه بعد ذلك بقوله إن الله هو الغني الحميد. قال ابن كثير: الغني الحميد أي الغني عما سواه، وكل شيء فقير إليه، الحميد في جميع ما خلق، له الحمد في السماوات والأرض على ما خلق وشرع، وهو المحمود في الأمور كلها. لأن الحميد معنى المحمود، فعلم معنى مفعول، فهو الغني عما سواه، الغنى المطلق، وكل شيء فقير إليه، وهو الحميد أي المحمود على كل حال، المحمود على خلقه وعلى رزقه وعلى ملكه وعلى كماله وعلى كل حال، هو المحمود على كل حال سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.